في هلال كالبدر لما اكتمل. ليس له من شبه فقد دال وحلا. إذا سألت وصله جاوبني بلا ولا. يا ليت لو جاوبني علا بأن قال هلا. معذب من هجره أشكو بعدا وقلا. روحي به حبه لي قصة غدت لغيري مثلا. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. وهبته روحي فما أدري به ما فعلا. أسلمته في يده عيشه أم قتلا. قلبي به في شغل لا من لذاك الشغل. قيده الحب كما أشكو بعادا وقالا. روحي به هائمة منه فقدت الأمل. معذب من هجري أشكو بعادا وقالا. روحي به هائمة منه فقدت. حبه لي قصة غادت لغيري مثلا.